فصل. وشرط مع ما مر لقبولها عند الله سبحانه وتعالى أن يقصد بها وجه الله وحده، وأن يكون مأكله وملبوسه ومصلاه حلالا، وأن يخشع لله قلبه فيها ولو لحظة، فإن لم يحصل ذلك صحت صلاته بلا ثواب.